لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رويس على الوجه السابق بالإشمام. ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خلاد بالإمالة والإشمام وإبدال الهمز. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكسائي ما عدا الضرير على الوجه السابق بتحقيق همز يؤمنون واندرج معه خلف العاشر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة والإشمام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة في الياء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الأزرق بالنقل وتفخيم راء عبرة وتقليل الراء وتوسط شيء وثلاثة العدد. وتفصيل كل شيء وهدى لقوم يؤمنون. الأزرق على الوجه السابق

بصلة ميم الجمع والغنة. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير والغنه.